طيب بعد إذنك الذي يرد هنا، يعني الكلام واضح في أن الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم أمر واجب ولازم، لكن هذا الوجوب واللزوم هو يستغرق كل الأوامر، أم أن هناك أمرا قد يستثنى؟ والحجة في ذلك كما يقول البعض بشرية الحبيب صلى الله عليه وسلم، أنه بشر يخطئ ويصيب، وقد تكون الطاعة في بعض الجهات في بعض الأمور ولا تكون في بعضها. هل هذا الكلام صحيح أم مردود على أصحابه؟ لا طبعا، هو الكلام ليس دقيقا لكن فيه بعض الصواب. يعني نريد أن نقول كل أوامر الكتاب والسنة تندرج تحت 5 أقسام، تندرج تحت الواجب والمستحب والمباح، هذا فيما يتعلق بالأوامر، والمكروه والحرام فيما يتعلق بالمحظورات. فالدين عندنا فعل مأمور وترك محظور والرضا بالمقدور، 3 دول. لكن نرجع إلى الأقسام 5 التي يعني ذكرها أهل العلم فيما يتعلق بكل ما يأتي به الكتاب والسنة. فإما أن يكون الأمر، هنتكلم عن الأمر والنهي، الأمر له 3 أقسام والنهي له 2 قسمان، وعلى تقسيم الحنفية أيضا يتفرع أكثر من 2 قسمين كما سنذكر الآن. بالنسبة للأوامر، فالواجب أو الفرض عند الجمهور وعند الحنفية، الفرض قسم والواجب قسم على حدة. نعم. الفرض هو الواجب على رأي الجمهور، والمستحب الذي ترجح فعله على تركه، والمباح الذي استوى طرفه. أما الواجب فما طلب فعله من المكلف على سبيل الحتم والإلزام، يعني لا يجوز له أن يقول للأمر لا، أو أنا لا أفعل، يعني ليس له خيار في أن يفعل أو في أن لا يفعل. ودي طبيعة الواجبات أو الأشياء المفروضات، كقوله صلى الله عليه وسلم مثلا صلوا كما رأيتموني أصلي، وكقوله صلى الله عليه وسلم مثلا خذوا عني مناسككم، إلى آخر هذه الأوامر التي لا يحل لمسلم أن يقول فيها لا. أما المستحب الذي ترجح فعله على تركه، كقوله مثلا صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال لمن شاء. لولا أن كلمة لمن شاء جاءت لكانت الصلاة قبل المغرب واجبة. على أساس أن الأمر المجرد الذي لم تحتف به أي قرائن إنما يفيد الوجوب. فلما قال لنا عليه الصلاة والسلام لمن شاء، فجعل هذا الفعل للمكلف، فدل ذلك على استحبابه، وأن فعله يعني أرجح من تركه، وأن الفاعل يثاب على فعله. أما ما يتعلق ببشرية النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت أنت، كالأشياء الجبلية التي يفعلها بغير قصد الائتساء به، يعني لا يعني لم يفعلها على سبيل أن الصحابة يفعلون مثل فعله، كما أمر عبادي له، ليس أمرا عباديا، يعني أمر اقتضته جبلة النبي عليه الصلاة والسلام، كطريقة مشيه مثلا، كلبسه بالعمامة على ما يذكره بعض العلماء، مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وكان عادة عند العرب. لكن لو أن إنسانا أتى على شيء مباح كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله على سبيل الجبلة، فأراد أن يتأسى به صلى الله عليه وسلم ويتقرب إلى ربه به، فهذا يرتقي من باب المباح إلى باب الاستحباب، فبقال لأنه قصد أن يتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام، فهذا يدخل في القسم الإيه الذي قبله ويثاب عليه. كأي فعل مباح إذا اقترنت به نية التقرب من الله تبارك وتعالى، فإنها حينئذ تكون قربة وحينئذ تكون مستحبة يثاب المرء عليه. فمش معنى أن الاتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الجبلة أن هذا ممكن يبقى فيه يعني أو يكون مدخل لبعض الناس، وأنا يعني أفهم وأعرف من الذي تقصدهم، فمثل هؤلاء لا يعني يبقون مع الأمور الجبلية، ده قد يأتي على بعض المستحبات ويعني ينكت على من يتبع النبي صلى الله عليه وسلم فيها، بل قد يرتقي هذا لبعض الواجبات كمان يعني.